إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم إمامة اللحان كثير اللحن، ويريد بذلك ما كان في غير الفاتحة، لأن اللحن إذا كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أميا لا تصح إمامته على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره، مع مراعاة الشرط وهو ألا يحيل المعنى. الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، فهو خبري لغة وصياغة وأسلوبا، وهو إنشائي من حيث المعنى. فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثا في رسالة الصلاة ولم يذكر سنده، وهو: إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، لأنهم انحطوا فحط الله قدرهم. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وذكره السيوطي في الجامع ورمز له بالضعف، وفيه من لا يعرف كما قال الأزدي، وإن ذكر هذا الذي لا يعرف ابن حبان في الثقات. وهذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولكن نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو عند مسلم في الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو خبر بمعنى الأمر. وتكره إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء إذا نطق بالفاء كررها، والتمتام وهو الذي يكرر التاء، ومن الناس من يكرر الواو أو غيرها من الحروف، وهي من عيوب النطق. على كل حال، الذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أما الناس فإمامته صحيح. ومن لا يفصح ببعض الحروف تكره إمامته، وهو الذي يخفي بعض الحروف بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها، لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها. أما إذا كان يذكرها ولكن بدون إفصاح، غير أن يكون مفصحا مبينا، فلا يفصح ببعض الحروف فإن إمامته مكروهة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى إمامة من لا يقرأ بالتجويد، لأنه لا تكره القراءة بغير التجويد، والتجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن، وليس بواجب إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا حسن، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه، ولم يفته شيء يأثم بتركه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ، وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثة من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد زعموا، ويغفلون في الغالب الأعم عن المعنى وتدبر القرآن. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، فذكر حكم الإمامة بالمرأة الأجنبية الواحدة أو الأكثر، ونص على الكراهة. فهذا معطوف على قوله وتكره إمامة اللحان إلى أن قال وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أي يكره أن يؤم أجنبية فأكثر. وذكر قيدا فقال لا رجل معهن، والأجنبية التي ليست من محارمه. وكلام المصنف رحمه الله تعالى يحتاج إلى تأمل وتفصيل، فإذا كانت أجنبية وكانت وحدها فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة. ولهذا استدل في الشرح في الروض المربع بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فحينئذ لا يقتصر على الكراهة كما قال المصنف إذا كانت أجنبية وحدها، بل إن في الاقتصار على الكراهة نظرا ظاهرا فهذا محرم، لأننا نقول إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها، لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. وأما قوله فأكثر أي أن يؤم امرأتين فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة، يعني إذا كانت واحدة فخلا بها فأمها فهذا لا يقال إنه مكروه بل هذا محرم. وأما إذا كنا أكثر وهو أن يؤم امرأتين فأكثر فهذا فيه نظر من جهة الكراهة، لأنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة. فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون فيها الجماعة قليلة ولا سيما في قيام الليل في رمضان، فلقد يدخل الإنسان المسجد ولا يجد فيه رجالا ولكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثا أو أربعة في آخر المسجد، فعلى كلام المصنف يكره أن يبتدئ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، والصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أم امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، فإن خاف الفتنة فإنه حرام، لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام. إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة هكذا من غير قيد فيه نظر، لا يقال إنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، فإن النسوة كن كثرة مع يوسف عليه السلام وكل تدعو لخلوة ظاهرة في وجود الأخريات، فلا بد من تقييد ذلك بأن تكون تقية نقية. على كل حال أهل الفقه يذكرون الأحكام، وأما تنزيل الأحكام على الواقع فشيء آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي يكرهون الإمام، فأما قوما أكثرهم يكرهه بحق بهذا القيد يكرهونه بحق فهذا مكروه، يعني يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، فهذا حكم من أم قوما هم له كارهون. وجه ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه ابن ماجه في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، والعبد الآبق، وهو حسن بهذا اللفظ وضعيف بلفظ أخوان متصارمان بدل العبد الآبق على الحكاية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، الآبق حتى يرجع، والمرأة التي باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون. والحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن أبي شيبة عن أبي أمامة رضي الله عنه، وقال الترمذي حسن غريب. وقال البيهقي في سننه ليس بالقوي، وقال المناوي في فيض القدير، وضعفه الهيثمي، وأقره العراقي في موضع، وقال في موضع آخر إسناده حسن. وقال الذهبي إسناده ليس بالقوي. وقال في تحفة الأحوذي، قال النووي في الخلاصة الأرجح هنا قول الترمذي، وذكر المنذري هذا الحديث، وذكر تحسين الترمذي وأقره، وصحح الحديث أحمد شاكر في شرحه على الترمذي وتعليقه. وورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب من أم قوما وهم له كارهون، وهو الذي مر بنصه ولفظه، وهو حديث حسن. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والطبراني أخرجه في الكبير. وصحح الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن حبان، وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وحسنه النووي أيضا في المجموع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في رواية أخرجها أبو داود والبيهقي، وعن سلمان أيضا عند ابن أبي شيبة، فالحديث أقل درجاته أنه حديث حسن، والحق أنه بمجموع رواياته حديث صحيح. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ولفظ ابن ماجه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، والعبد الآبق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترفع ولا تقبل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهذا الحديث ضعيف، وقد مر أنه حديث صحيح. قال ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة ولم يقولوا بالبطلان. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر أن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، وإذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب إذا كان ضعيفا. هذه قاعدة، الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة لا على التحريم، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا. ولو أننا قلنا تكملة لكلام ابن مفلح رحمه الله تعالى إنه لابد أن تتوفر فيه شروط الضعيف الذي يصار إليه أحيانا بشروط الأخذ بالحديث الضعيف لكان حسنا، فذكر شرطا واحدا، قال لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، وإذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فالحديث لضعفه، والحديث ثابت من أكثر من طريق، وأقل درجاته الحسن، بل هو حديث صحيح كما مر. قال فالحديث لضعفه لم يكن موجبا للحكم الذي يقتضيه لفظه ولوروده، كان مثيرا للشك، فكان الاحتياط أن نجعل حكمه بين بين، وهذا غريب. فالحديث حديث صحيح، وعليه فلو صار أحد أهل العلم إلى البطلان ما أبعد، لو قال تبطل صلاة الإمام الذي يؤم من هم له كارهون تكون صلاته باطلة ما أبعد، ولكن بذلك القيد أن تكون الكراهة بحق. وأما إذا كانت الأمور على حسب الأهواء فلن تجد إماما حينئذ ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، لأن الناس يحطبون في أهوائهم في كل واد. وقوله رحمه الله تعالى أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر، لنصه على أكثرهم أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وقوله بحق أفادنا أنهم لو كرهوه بغير حق، مثل لو كرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة فيقرأ بهم الصور المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة متأنية مطمئنة، فإن إمامته فيهم لا تكره حينئذ لأنهم كرهوه بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم. لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، وهذا أصح. لا يقصد الحديث لأنه نص على ضعفه، وإنما نص على هذا المنطوق في قوله ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع. وإذا كان هذا هو الغرض، فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في الاختيارات العلمية، وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء لم ينبغي أن يأمه. يعني كانوا حزبا من الأحزاب التي انحرفت عن منهاج النبوة وصراط أهل السنة، وهو إمام له، فهم يكرهونه، ولكن المعاداة التي بينهم وبينه معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام: لم ينبغي حينئذ أن يأمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولن تكون صلاة حينئذ، وإنما ستكون ساحة قتال وميدان نزاع، وليس هذا مما قصده الشرع الأغر بصلاة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق أن يعظهم ويذكرهم ويتألفهم ويصلي بهم حسب ما جاء في السنة، لا على حسب طلبهم ولا على حسب أهوائهم. وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم إمامة ولد الزنا وحكم إمامة الجندي: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. وولد الزنا خلق من ماء الزنا، من ماء سفاح لا من نكاح، فلا ينسب لأحد، لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج، لأنه ليس له أب شرعي. ثم سأل الشيخ رحمه الله سؤالا قد يتعجب من ذكره، فقال: ولد الزنا ليس له أب شرعي، ولكن هل له أب قدري؟ والجواب: نعم، له أب قدري لا شك، لأنه خلق من ماء الرجل. فولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين، فيكون كغيره، يثبت له ما يثبت لغيره. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: تصح إمامته ولا تكره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والجندي أيضا تصح إمامته ولا تكره، وهو الشرطي، حتى ولو كان في لباسه العسكري، لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد نص المصنف رحمه الله تعالى على ولد الزنا والجندي، لأن بعض العلماء كره إمامتهما، فعند الحنفية تكره إمامة ولد الزنا مطلقا، وعند المالكية يكره أن يتخذ إماما راتبا. وعن الإمام أحمد في الجندي: أحب إلي أن يصلي غيره. وأما مذهب الحنابلة فإنه لا تكره عندهم إمامة ولد الزنا ولا الجندي، فنص المصنف على ولد الزنا والجندي، لأن بعض العلماء كره أن يتقدم واحد من هذين إماما، ولكن لا وجه للكراهة في حقيقة الأمر. والجندي إذا كان قد يحصل منه عنة على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، والمدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم بغير حق، وقد يرق ويلين لبعض الطلبة ويحاريهم بغير حق، فكل ذي ولاية فإنه عرضة بأن يقوم بالعدل أو بالجور، بل إن الإمام الراتب الذي هذا عمله قد يكون من أظلم الخلق، فالأمر حينئذ على ما قرره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من أن ذلك لا يكره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم صلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، من يؤديها بمن يقضيها، فقال رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. فهذه ثلاثة أمور توصف بها الصلاة، وهذا معطوف على قوله: وتصح، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وتصح كذلك صلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. فقوله ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، هذه ثلاثة أمور توصف بها الصلاة: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد وقت. ما فعل في وقته أولا فهذا أداء، فإذا وقعت باطلة أعادها، فحينئذ تكون إعادة، وهي ما فعل في وقته ثانية لا أولا، فأولا أداء وفي وقته ثانيا إعادة. وأما في غير وقته أي بعد وقته فهذا قضاء. والمصنف رحمه الله يقول: تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أي أن المؤدية هو الإمام يكون مؤديا، والمأموم هو الذي يقضي فتصح. ومثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فبأيهما يبدأ؟ الجواب: يبدأ بالصلاة الفائتة، فيدخل معهم وهو ينوي ظهر أمس، وهم يصلون ظهر اليوم، فهذا صحيح لأنه قاض صلى خلف مؤد، ولا بأس، فصلاة الظهر رباعية، لكن اختلف الوقت. وعكس ذلك أن يؤم من يقضي الصلاة بمن يؤديها، فيكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. قال المصنف رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، يعني ومن يقضيها بمن يؤديها. ومثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة ظهر أمس، فقال لآخر: سأصلي ظهر أمس، وصلي معي أنت ظهرك اليوم. فالإمام يصلي ظهر أمس، والمأموم يصلي ظهر اليوم، إذن فالإمام يقضي والمأموم يؤدي، فصحت المؤدات خلف المقضية وبالعكس، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا حكم إمامة المتنفل بالمفترض، قال: ولا مفترض بمتنفل، أي لا يصح إتمام مفترض بمتنفل، فلا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. واستدلوا بما يلي: بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: هذا اختلاف على الإمام، لأن المأموم مفترض والإمام متنفل. مثال ذلك: رجل يريد أن يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر وقال: أصلي معك الفجر، فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر الفرض، فنقول صلاة المأموم غير صحيح. هذا دليلهم الأول. ودليل آخر وكثيرا ما يرددونه في أمثال هذه الأمور ونظائرها، قالوا: إن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن يصلي الأعلى خلف الأدنى. هذا هو دليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو أحد القولين. فهذا هو القول الأول في المسألة، أنه لا تصح صلاة مفترض بمتنفل، أن يأتم المفترض بالمتنفل، لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. وأما القول الثاني وهو أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، فهذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، أن الفريضة تصح خلف النافلة. واستدلوا لذلك بما يلي: أولا، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم سوى ذلك. فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة. وهذا الحديث متفق على صحته، وفي رواية أخرجها الشافعي في الأم والدارقطني والبيهقي، وقال الفتح رجال إسنادها رجال الصحيح. في هذه الرواية هي له تطوع ولهم مكتوبة، هي لمعاذ تطوع ولمن يصلي خلفه مكتوبة. ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة، يعني التي صلاها معاذ رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثانية التي يصليها هو بهم إماما فهي نافلة له ولم ينكر عليه. قد يعترض معترض بذلك الاعتراض الذي كثيرا ما يذكر في مثل هذه الأمور، وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فهذا أمر كان يحدث ويقع بمبعدة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعله لم يعلم به. وهذا مردود من وجوه: الأول، إن كان قد علم فهذا هو المطلوب صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه علم، لأن معاذ بن جبل شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يأتي متأخرا يصلي عندك ثم يأتينا ويطيل بنا، بل قد جاء ذلك مصرحا به في رواية مسلم: إن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فكان النبي يعلم يقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني، إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فإن الله يعلم، وقد أقر ربنا تبارك وتعالى ذلك ولم يعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم لينكره على من وقع منه، ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله، كما قال تعالى منكرا على من يستخفون بالمعصية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في زمن نزول القرآن، والقرآن ينزل كما في حديث جابر المتفق على صحته، فكانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن، ولو كان لا يحل لنهاهم الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول أنه تصح صلاة المتنفل بالمفترض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون الصلاة الأولى التي سلم منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فرضا، والثانية التي صلى بالطائفة الثانية بها تكون له نفلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الذي دل على ذلك أخرجه الشافعي وأخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن، والحديث صحيح. وفي الباب عن جابر مما لا يحوجنا إلى الذهاب إلى غير الصحيحين. في الباب عن جابر رواه البخاري معلقا ورواه مسلم موصولا، وقد غلق تعليق البخاري بإسناد صحيح. فإن قال قائل هذه صلاة خوف فجاز ذلك للضرورة، فالجواب أن هناك أنواع أخرى يحصل بها المقصود، فلا ضرورة لهذا النوع خاصة. الرابع من أدلة أصحاب القول الثاني أن عمرو بن سلمة الجرمية كان يصلي بقومه وله 6 أو 7 سنين استنادا إلى عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكثركم قرآنا، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح، حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه. ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر والقرآن ينزل. فلو قال قائل لعل ذلك وقع في بني سلمة بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب عنه قد مر. وأما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالجواب عن ذلك أنهم هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث، لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية، وهذا اختلاف، ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضا اختلاف. فتبين بهذا أن الحديث لا يراد به اختلاف النية، ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه، ولم يقل لا تختلفوا عنه، وفارق حينئذ باستخدام حرف الجر. لا تختلفوا عليه كما تقول لا تختلفوا على السلطان، أي لا تنازعوه. وأما لا تختلفوا عنه فكونوا كما هو وفيما هو عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عنه، وإنما قال لا تختلفوا عليه. ولو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تختلفوا عنه لكان الأمر مبنيا على التطابق حتى في النية، فتنووا حينئذ إذا اختلفتم عنه غير ما نوى. بين العبارتين فرق، لا تختلف عليه ولا تختلف عنه. إذا قيل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة، كما يقال لا تختلف على السلطان، أي لا تنابذوه ولا تنازعوه فيما يأمركم به من المعروف. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فصار المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه أي في الأفعال. وأما القول بأن الصلاة صلاة المأموم إذا كان يصلي فريضة والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام فلا يصح، فالجواب أن نقول من الذي أصل هذه القاعدة أن المأموم إذا كان يصلي فريضة وكان الإمام يصلي نفلا يكون المأموم أعلى من الإمام صلاة فلا تصح؟ من الذي أصل هذه القاعدة؟ دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفل، فهذه القاعدة إذن غير مسلمة. ولذلك صحح أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عنها، كما جاءت به السنة في مسألة القيام أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك. فالذي يصلي التراويح متنفل والذي يصلي العشاء مفترض، وهذا نص الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الذي تؤيده الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، أي لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وذلك لاختلاف نية الصلاتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. مثال ذلك، رجل انتبه من النوم فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر. يقول المصنف إن هذا لا يصح، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره. والعلة اختلاف نية الصلاتين، لأن هذه ظهر وهذه عصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكذلك العكس، فلا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر. ومثال ذلك رجل دخل المسجد فيه قوم قد جمعوا جمع تأخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر، فدخل معهم بنية العصر، فلا تصح أيضا على قول المصنف، وذلك لاختلاف نيات الصلاتين. وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ومذهب المالكية أيضا. ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنيات الظهر، والإمام يصلي الجمعة، فاختلفت النية هنا، فالإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة الظهر. قالوا هذا لا بأس به، لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فبينهما اتصال، فاستثنوا هذه الصورة مما ذهبوا إليه في المذهب، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ومذهب المالكي. هذا قول. القول الثاني أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا. وهذا هو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه يصح أن يتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا لعموم ما سبق من الأدلة. وأما استدلال أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقد مر بيان أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله صلى الله عليه وسلم تفسيرا وشرحا، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فبين أن المراد بذلك المخالفة في الأفعال. وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال، إذا صلى صلاة هي أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. كيف؟ لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، فهنا يقال له صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وأت أنت بركعة، إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام يقوم هو لكي يأتي بركعة، وإذا صلى وراء إمام وصلاته أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث إشكال، لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته، وإن جلس خالف إمامه. ومثاله صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين، إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟ نعم تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرة، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم، ولكن إن جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟ الجواب هو مخير، يخير بين أن ينوي الانفراد ويسلم وأن ينتظر الإمام جالسا ولا يتابع الإمام، ولكن المستحب أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة، إنه ينوي الانفراد ويسلم ثم يقوم ليدخل في الصلاة مع الإمام في الصلاة التي يصليها الإمام والتي هي فرض وقته، أي فرض وقت المأموم، فيكون حينئذ قد أدرك صلاة الجماعة. فإذا قيل لماذا يجاز له الانفراد والإمام يجب أن يتم به؟ الجواب: لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز. الانفراد عن الإمام للعذر الشرعي أو للعذر الحسي جائز. ودليل الانفراد للعذر الشرعي صلاة الخوف، فالطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وسلمت وانصرفت. ودليل الانفراد للعذر الحسي انفراد الصحابي عن معاذ بن جبل لتطويله، ومثاله أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها، بأن يصاب وهو يصلي مع الإمام بعذر يشق عليه أن يستمر معه مع الإمام، فيقال له حينئذ: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف، إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا، مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب، وحينئذ أنت أيضا إذا ما خففت تصير إلى تخفيف الإمام، فحينئذ لا تلحقك فائدة بانفرادك عن الإمام. إذا كان الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب فحينئذ لا يستفيد هذا من الانفراد فلا ينفرد، لكن لو أن الإمام يطبق السنة بالتأني والطمأنينة ويتعب المأموم لو بقي مع الإمام لمدافعة الأخبتين، فحينئذ يقال له: انفرد وخفف الصلاة وسلم وانصرف. فهذا كما ترى عذر حسي يبيح الانفراد عن الإمام. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعة، وهذا المسافر يصلي قصرا الرباعية، هل يباح له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة ولا يتم مع الإمام المتم؟ لا يباح له ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعا فليست صفة مشروعة إطلاقا لا في سفر ولا حضر، فهذا إذا قام لرابعة في المغرب فأي شيء هذا؟ ولكن إن قام في أثناء السفر مع الإمام المتم فإنه حينئذ يأتي بصفة مشروعة في الحضر وهي إتمام الرباعية. وعلى هذا فالقصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، أي من أتم الصلاة في السفر فليس كمن صلى المغرب أربعة أو صلى الفجر أربعة، فظهر الفرق بين الحالتين. فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من أثنائها، حتى ولو أدرك ركعتين، فلو جاء في الثالثة فأدرك الثالثة والرابعة وهو مسافر حقه عند اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أن يأتي بالصلاة الرباعية مقصورة، فيقول: أنا أدركت مع الإمام المتم ركعتين، فيسلم معه. لا، لابد من أن يقوم ويأتي بثالثة ورابعة. بقيت مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي نفس الشارح منها شيء، وهي: لو صلى خلف من يصلي على جنازة، شيخ الإسلام يجيز أن يدخل معه وينوي الائتمام به ويتابع الإمام بالتكبير. في الاختيارات، وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز، أن يكون مفترضا يقتدي بمن يصلي صلاة الجنازة يتابع الإمام بالتكبير، ولكن لا ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة، فإذا سلم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم هو صلاته، وذلك لأن المصلي على الجنازة، وهذا موطن ما في النفس من شيء، المصلي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال والصفة، فحينئذ يكون في القلب ما فيه من هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وأجازه. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان موقف الإمام والمأموم وأين يقف الإمام والمأموم. قال: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام. قوله فصل أي في موقف الإمام والمأمومين، أي أين يقف الإمام وأين يقف المأموم، فهذا هو المراد بهذا الفصل الذي عقده. والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أمام المصلين حتى يتميز وحتى يكون قدوة ومتبوعا، وهكذا جاءت السنة، إلا إذا كان يلزم من تقدمه ألا يكون خلفه جماعة، فحينئذ يتأخر ولا يتقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقف المأمومون خلف الإمام. المأمومون جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان، وكان المأمومون في أول الإسلام لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كان اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله. هذا في أول الأمر، ولكن هذا نسخ فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنين، فالمراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، فيقف الاثنان فأكثر خلف الإمام، ولم يكن ذلك أولا، كان على صورة أخرى يقفان عن يمين وشمال الإمام، ثم نسخ هذا. وإمام العراة يصلي وسطهم، وإمامة النساء تصلي وسطهن، وسيأتي مزيد بحث لهذا إن شاء الله. قال: ويصح معه، ويصح معه أي مع الإمام عن يمينه أو جانبيه. يصح يعني الوقوف، يصح الوقوف، يصح أن يقف معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، أي أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، أي أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، وهذا أفضل من أن يكون عن يمينه فقط، لأن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل. فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف: الأول خلفه وهو الأفضل، الثاني عن جانبيه، الثالث عن يمينه فقط. قال المصنف: ويصح معه عن يمينه أو جانبيه لا قدامه، أي لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام. هل يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام؟ قرر الشيخ هكذا قولا واحدا، أنهم إن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ولذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: لا قدامه، ويصح معه عن يمينه أو جانبيه لا قدام، يعني لا يصح قدامه أي الإمام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أخرج البخاري في صحيحه من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئتها وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذ تبطل الصلاة. وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقد وقف معه جابر، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجبار ابن صخر رضي الله عنه، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبا وليس بواجب، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعند الإمام مالك تصح مع الكراهة وتزول الكراهة بالضرورة، وأما عند الحنفية والشافعية والحنابلة فالصلاة باطلة. فوسط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال: إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت صلاة المأموم قدام الإمام وإلا فلا، وهو اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين. الضرورة قد تدعو إلى ذلك كما في صلاة الجمعة أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أحيانا أمام الإمام. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام قول وسط بين القولين، وغالبا ما يكون الوسط من الأقوال وسطا، غالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط أي هو الخيار، ليس بمعنى الوسط المكاني بين القولين، وإنما بمعنى الخيار كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فليس معناه أننا بين الأمم زمانا أو مكانا، وزمانا على وجه التحديد لأننا آخر الأمم، لكن وسطا أي عدولا خيارا، وكذلك هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب، الدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بدليل قولي وإنما هو دليل فعلي، والدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب. هذا صحيح، لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث لم يمكن جابرا وجبارا رضي الله عنهما من الوقوف عن يمينه وشماله بل أخرهما، قد يقال إنه يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس من ذلك شيء، وإنما القول الوسط أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا، وهو اختيار شيخ الإسلام كما مر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام، قال ولا عن يساره فقط، فبين أنه لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن بشرط خلو يمينه، بشرط خلو يمينه، فإن وقف عن يساره لا تصح صلاة المأموم حينئذ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.